لا نقول يخلو لا يخلو. فهذا هو القول الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم. نعم. ما الذي انكر النزول؟ الذي انكر النزول المعتزله والاشاعره والجهميه قالوا كيف ينزل؟ لا يجوز ان يكون هناك رب يتحرك هكذا على انه ماذا ان يكون قمه الحركه. وقالوا لا يجوز بحق الله ان يقول ينزل كنزول المخلوقين. فانكروا النزول وتاولوا الاحاديث وقال لهم الحديث ينزل في كل ليله فيقول من يدعوني؟ قالوا هذا الملائكه. وقيل ينزل ملك وقيل رحمته. يقال هل يجوز للملائكه ان تقول من يدعوني فاستجب له؟ هل يجوز للرحمه ان تقول من يستغفرني فاغفر له؟ هل يجوز هذا؟ فتأولوها بتأويل باطل لكنهم وقعوا في شر ما كانوا يفرون منه وهو أن الحديث نفسه يرد عليه. يقال قال تنزل الرحمة قل له هل الرحمة يجوز أن تقول من يستغفرني فأغفر له؟ يجوز الرحمة تقول هذا الكلام؟ هل الملائكة تجوز لها أن تقول هذا الكلام؟ كذلك لا يجوز. فقولهم باطل عاقل عن الدليل وهذا بإجماع السلف. نزول يليق بجلاله. ايضا صفة النزول فيها اثبات صفة العلوم. احسن فيها صفة العلوم. والا ما كان النزول من اسفل كما تقول الجهمية والصوفية ان الله عز وجل في الاسفل. ولكن يقال هذا دليل ومن اقوى الادلة على نزول الله تبارك وتعالى. على علو الله عز وجل. على علو الله عز وجل. نعم. قال وقلوب العباد بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ويوعيها ما اراد. ها ايش عندكم؟ يوعيها. نعم ما اراد. طيب قلوب العباد بين اصبعين اصابع الرحمن في اثبات الاصابع لله تبارك وتعالى. وقد اجمع السلف على اثبات الاصابع لله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره المؤلف هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهم كيف شاء. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم لا مصرف القلوب فقد قلوب على طاعتك. في بعض الروايات لا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. في روايه على دينك عده روايات وفي صحيح مسلم. وجاء ايضا في الصحيح ان يهوديا ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد ايضع ربنا السماوات على اصبع والارضين على اصبع والثرى على اصبع والماء على اصبع والجبال على اصبع؟ فجلس يعجب له فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم اكراما. ثم ولى ذلك اليهودي فقال عليه الصلاه والسلام وما قدر الله حق قدره. الشاهد اثبات الاصابع لله تبارك وتعالى. كم هي؟ الله اعلم. ليس هناك دليل نستند عليه في عدد اصابع الرحمن. وما جاء في ذكرها في حديث اليهودي هذا ما يقال عن الحق لكن الله اعلم ما يدري كم عددها. نثبت لله تبارك وتعالى اصابع كم سنة؟ الله اعلم. نعم. قال وخلق ادم بيده في اثبات صفه اليد. وقد اجمع السلف على اثبات صفه اليد وتأوله وأنكروا ذلك المعتزلة والأشاعرة وقالوا اليد عن القوة استنادا إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يقال لهم أن إثبات اليد موجود في الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك من غير تكييف ولا تعقيم ولا تمثيل. اما الايه

لا حرج من هذا. إن كان الناس عوام ما يفهمون لا تفعل هذا الشيء. فمثلا في التقصير منهم من منع ومنهم من أطلق الجواب ومنهم من استفصل هذا هو الصحيح أن تخاطب أقواما. يعني قد يفهم الإنسان لو طلب أن نفسها لا ولكن يعني يحكي الله يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. قال وينظر أهل الجنة إلى وجهه. هذا مسألة النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أما النظر نظر الإنسان إلى ربه في الدنيا يقظة أجمع العلماء على أن هذا من المحال ولا يجوز الإطلاق بهذا أن يقال أن الله يرى. فمن قال أن رأيت ربي في اليقظة كذاب. من قال هذا وخالف هذا المعتقد؟ الصوفية. بعض الصوفية يقولون أن الله عز وجل قد يطلع على أوليائه ويأتي لهم وهذا كلام باطل. أما رؤية الله عز وجل في المنام حكوا عن أكثر العلم أنه يجوز أن يراه في المنام وأما رؤيته في الدنيا فمستحيلة. وأما رؤيته في الآخرة للمؤمنين فقد أجمع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في العرفات. يرون ربهم يوم القيامة في العرفات حقيقة بالعين. نعم لا يبالون في رؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهو الزيادة. الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة والزيادة قالوا النظر إلى الله تبارك وتعالى. نعم فهذا هو الواجب أننا نعتقد بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة. من يرى؟ المؤمنون. ولكن اختلفوا في غير المؤمنين. منهم من يقول المنافق يراه ومنهم من يقول الكافر يراه ومنهم من يقول الكفار مطلقا لا يروه. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا هو الصحيح انهم محجوبون. والمساله خلافيه بين اهل السنه. والذين يثبتون الرؤيه رؤيه المنافقين رؤيه تقريع وتوضيح يقولون تقرير وتوضيح. نعم قال يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. نعم كما جاء في حديث ابن عباس ان اهل الجنه يرون ربهم في كل يوم جمعه في رمال الكافور واقربهم منه مجلسا اسرعهم اليه يوم الجمعه وابترهم عجوى او غدوى. وبعض العلماء يحكم عليه بالضعف هذا الحديث لكن الحديث الطويل الذي هو حديث انس الذي يسمى بحديث الجمعه يسمى بحديث الجمعه يعني في كل جمعه ياتي لهم الله عز وجل بصوره فينظرون اليه وهذا عند دخولهم الجنه يسمى بحديث الجمعه. قال ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه لا يولي ذلك غيره. نعم يتولى ذلك كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. نعم فياتي الله عز وجل ويجيء بفصل القضاء ولا خلاف بين الامه انه ياتيهم ويحاسبهم ويتولى حسابهم في ذلك. تأول هذا وانكره الجهميه والمعتزله قالوا كيف ياتي اذا نتحرك. نعم فيتولى الله عز وجل حساب عباده بنفسه. ليس بينك وبينه ترجمان. تقف بين يدي الله تعرض اعمالك ما احد ينفعك في ذلك الموقف

اللسان على الكلام او جعل اللسان على البيان دليلا، هذا هو الصواب من البيت وعلى فرق صحته. نعم. قال فمن زعم ان القران مخلوق هو جهمي كافر، هذا نص عن جمع من اهل العلم كما ذكر المؤلف، بل بعضهم يقول انه لا يوجد مخالف من الائمه ان من يقول ان القران مخلوق انه كافر. فالمؤلف الان هو ينكر ان هذه المساله اجماع فيها، الصواب في هذه المساله ان من قال ان القران مخلوق فهو كافر، لانه جعل صفه من صفات الله مخلوقه، جعل صفه من صفات الله مخلوقه، وهذا كلام باطل. الله عز وجل يقول الا له الامر والخلق، الا له الخلق والامر، الخلق ما كان مخلوقا والامر قال القران، الامر هو كلام الله ومنه القران، فكيف يوصف بانه مخلوق؟ فهذا كلام غير صحيح. وايضا بعد ذلك ذكر اقوال الواقفه وغيرها نذكرها غدا في مساله القران وفتنه خلق القران ايضا نذكرها غدا ان شاء الله. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.